بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نختم بآخر موضوع بعنوان اجعلوا قلبكم على طرقكم. في عندنا سفر صغير قوي اسمه سفر حجي أو حجاي. سفر حجاي ده هنخلصه في نص الساعة لأن هو إصحاحين والاثنين صغيرين، بس سفر جميل جدا لأنه واقعي جدا. كتبوا نبي من الأنبياء الصغار اسمه حجاي في زمن واحد تاني اسمه زكريا. النبي زكريا ده اللي قال عن يوم الشعانين انه شاف المسيح داخل على أتان وابن أتان ووديعا ملكك يأتيك وديعا، اللي قال النبوة دي. في الوقت ده بتاع حجاي ده اليهود كانوا رجعوا من السبي. لما رجعوا من السبي لقوا أورشليم خربانة، الهيكل خربان، فكل واحد اهتم بأرضه ويعمر بيته وسابوا الهيكل خربان، فاهتموا بالدنيا وحالهم، وكل واحد معاه عذره يقول ايه لما اخلص بيتي واخلص حالي واشوف مشاكلي ابقى اشوف بيت ربنا، اللي هي مأساتنا الحقيقية بتاعت كل يوم. اغلب المسيحيين بصراحة دي مشكلتهم، ان هما مأجلين ربنا بعد ما يخلصوا حالهم، على مستوى اليوم ربنا في آخر اليوم، وعلى مستوى الأولويات لما أخلص شغلي، لما أخلص أشوف عيالي، لما أخلص اللي ورايا نشوف ربنا. الحقيقة هي دي بقى اللي اتكتب عشانه سفر حجاي، وده إيه علاقته بموضوع الإيمان بتاعنا. لو أنت فاهم صح أو عندك إيمان الترتيب ده لازم يتظبط. ما ينفعش تفضل دايما عندك حجة وحجة مقنعة ليك، ورايا شغل، ورايا عيال، ورايا مسؤوليات، وبالحجج دي ربنا دايما في الآخر. هنا بقى حجاي يقول لهم النظام ده مش نافع وربنا مش عاجبه الكلام ده، وخلي بالكوا بقى ايه يعني، لازم تاخدوا موقف. فاللي إيمانه هيزيد أو الإيمان هيملأ قلبه هتبصوا تلاقوا لازم ياخد موقف من حياته بعد ما يقرأ السفر الجميل ده. تعالوا نشوف ابتدى السفر ازاي. حجاي واحد يقول في السنة الثانية لداريوس الملك، داريوس ده اللي هو الملك ساعتها هناك، في الشهر السادس في أول يوم من الشهر، كانت كلمة الرب عن يد حجاي النبي إلى زروبابل ابن شلتئيل والي يهوذا. زروبابل ده راجل حلو قوي، خد اليهود ورجع بيهم يعمروا أورشليم، عمل نهضة يعني، نهضة روحية، كان راجل تقي فعلا، وهنشوف ان ربنا بيمدحه في الآخر. لكن لما رجع باليهود بقول لكم مجرد ما رجعوا بلدهم كل واحد دور على الأرض، ما هو بقالهم 70 سنة، فدور على أرض أهله وحط إيده على الأرض وابتدى يبني، وقعدوا على كده 15 سنة مش مركزين في موضوع الهيكل ده. فكلمة الرب جت على يد حجاي النبي للراجل زروبابل ده، وكان معاه برضو كاهن حلو قوي اسمه يهوشع ابن يهوصداق قائلا: هكذا قال رب الجنود، هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. عارفين معناه ايه؟ مش وقته. كل ما واحد يقول له تخدم مش وقته، تصلي مش وقته، ركز مع ربنا لما اكبر، بعدين لما اخلص اللي وراي. إن الوقت، الشعب كله بيقول كده، لم يبلغ وقت بناء بيت الرب، يعني لسه الموضوع ده مش دلوقتي. فكانت كلمة الرب، خلي بالكوا الشعب كله بيقول كده، والشعب كله مقتنع باللي بيقوله، يعني كل الناس مشغولة بتشوف حالها ومحدش ضميره تعبه حاسين يعني احنا بنعمل حاجة غلط، احنا بندور على أرضنا وعيالنا وبيوتنا اللي راحت مننا زمان. فكانت كلمة الرب قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت اللي هو بيتي أنا بقى بيت ربنا خراب؟ يعني هو الوقت بتاعكم أنتم توضبوا بيوتكم ومغشاة يعني تبيضوها، يعني تخلصوا خالص اللي وراكم، ويفضل بيتي أنا خربان؟ أنتم شايفين فير؟ شايفين اللي أنتم بتقولوه ده صح؟ تعالوا نفهم الحتة دي لأنها حتة مهمة. هذا البيت خراب يعني ايه؟ بصوا يا جماعة احنا عندنا بيتين في حياتنا مش واخدين بالنا منهم. البيت الخارجي اللي هو شقتك ولا الفيلا ولا العربية ولا الشغل ولا العيال ولا بيوت عيالك ولا كل ده واخد من عقلك كتير أوي. في بيت تاني خطير مش واخد بالك، هو قلبك. ليه؟ ده اللي هيكمل معاك، ده اللي هيكمل معاك بعد ما تسيب الدنيا. لأنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضية لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد بيت أبدي. ليكون البيت بتاعك خربان من جوه وانت عمال توضب بره، وده حال أغلب المسيحيين، إن مش مركزين مع بيت ربنا اللي في حياتهم. بيت ربنا قلبك، مكان ربنا جواك. بالظبط زي اليهودي بتاع زمان اللي الهيكل خربان، معلش يعدوا جنبه يمصمصوا شوية ويتصعبوا على حالهم، وكل واحد يروح يشوف حاله واللي وراه، وفاكرين ان كده صح. فربنا قال لهم انتوا شايفين ده صح؟ تسيبوا بيتي انا خربان وبيوتكم انتوا تبقى مغشاء، ونقعد نغير في رخام ونغير في ألوان ونغير في عربيات ونحسن في الأداء ونبيع ونشتري ونوضب بيوت عيالنا ونخلص عيالنا نشوف أحفادنا لو ربنا ادانا عمر والحكاية بتخلص. فيجي عتاب كده رقيق من ربنا من غير زق ومن غير زعل ومن غير حاجة. هل الوقت لكم؟ انتوا شايفين ان الوقت بتاعكم انتوا؟ أن تسكنوا في بيوتكم المغشاء وهذا البيت خراب. يبقى أول إشارة هنا، يا ترى البيت خربان ولا لا؟ خلينا نعترف أنه قلوبنا خربانة لسه. ليه؟ إحنا مش عارفين نحب بعض. فين بقى من محبة الأعداء؟ إحنا مش عارفين نحب ربنا كفاية، يبقى البيت خربان. إحنا مش عارفين نحط الفلوس تحت رجلينا، يبقى البيت خربان. إحنا مش عارفين نقلد المسيح والعذراء في التواضع بتاعهم، احنا ما عندناش حكمة اولاد الله، احنا عنينا مش على السما، يبقى البيت خربان. خلينا واضحين، مش عاوزين نتجمل كبدنا بنروح كنايس ونحضر اجتماعات ونخدم، لا لا، اللي هيوزن القلب هيكتشف المأساة. القلب خربان، خلينا صراحة، القلب مليان لخبطة، في اوض ضلمة كتيرة مقفولة وفي ريحة وحشة جوه وفي كل حاجة. تاني حاجة، ترتيب الاولويات، هو الوقت ليك ولا ليا؟ كمان هل الوقت لكم معناها صعب شوية؟ هو أنت عارف الوقت بالظبط فمقسم عمرك، هتاخد مثلا تلات أرباعه ليك ولعيالك وتديني الربع؟ طب أنا موافق لو أنت حاسب العمر صح، لو أنت مثلا متفقين مع بعض هتعيش 80 هتاخد 60 وتديني 20، طب هو الوقت ليك؟ هو أنت ضامن؟ هو أنت عارف عمرك؟ طب ايه رأيك وانت في عز مشغولياتك يخلص العمر؟ فين بقى وقتي انا؟ فين بيتي انا؟ فين تركيزك معايا؟ فهل الوقت لكم يعني هو انت عارف عمرك عشان تفضل تأجل التوبة وتأجل الروحانية وتأجل الخدمة وتأجل التركيز، وكل شوية تقول لما خلص اللي في ايدي واللي في ايدك ما بيخلص؟ هنا اللي عنده ايمان اولوياته بتترتب صح. يعني ايه؟ حتى صدقوني الخدمة تيجي بعد الصلاة. يعني ايه الخدمة؟ تترك الخدمة شغلته هو يخدم ربنا، انما حياتي انا الروحية، توبتي انا، علاقتي بربنا هي دي اللي هتعود لي، انما ان كان على الخدمة، حتى الخدمة مش مفروض تشغلني عن ربنا. من هنا الحكاية عاوزة قرار. القرار معناه ايه؟ اقفل على المشغولية وافتح باب شغل ربنا، سيب المشروع اللي في ايدك ده وركز في المشروع بتاع ربنا. وده اللي حصل على فكرة، حجاي عمل نهضة خلى الناس تسيب شغل بيوتها، كان نبي عظيم جدا. فلما قال لهم الكلمتين دول خافوا، نشوف خوفهم ازاي. بقية الكلام يقول ايه؟ والآن فهكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم. عارفين معناه ايه؟ اقعد كده استهدى كده وبص على عمرك انت ماشي ازاي، قيم طريقك، اجعل قلبك على طريقك، يعني اعمل ايفاليويشن لحياتك، شوف انت ماشي ازاي. وابتدى ربنا يديله كده ايه دلائل عن حاجات معينة في حياته. قال له زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، الدخل يعني بتتعبوا قوي في الدنيا، واللي داخل ايه؟ كلنا بنقول مفيش بركة، هيقول المعنى ده دلوقتي. وليس تأكلون وليس إلى الشبع. النهاردة بناكل أكتر من أجدادنا بكتير، والسفرة في كل بيت فيها ياما صيامي وفطاري، إنما تلاحظوا الصحة ضعفانة والبطن موجوعة والشكوى من الأكل ما بتخلص. الله، إيه الموضوع؟ أهالينا كانوا بيأكلوا أقل من كده كتير، إنما في حاجة غلط. بناكل لكن ليس إلى الشبع. تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفئون. والآخذ أجرة، يأخذ أجرة لكيس منقوب. جميل المعنى ده، يعني عارفين إيه بالظبط؟ الجيب مخروب، ما مخروم، القرش يدخل ما تلاقيهوش. النهاردة الناس بتقبض ألافات ألافات، الأرقام غريبة اللي بنسمع، أرقام غريبة. يجي لي كابل شباب مثلا دخلهم 15,000 ولا بتاع، يقول لك يا ابونا مش ملحقين على المصاريف. يا نهاركم أبيض، مش ملحقين على المصاريف، وإحنا في الغلابة بنطلع لسه 100 جنيه ونقعد نحسبها. إيه الناس دي؟ جيب مخروب. في حاجة غلط طبعا، في حاجة غلط، لأن الفكرة مش فلوس قليلة، لا الفلوس كتيرة، بس إيه؟ فعلا ما فيش بركة، ما فيش سلام، ما فيش شبع، في حاجة غلط. هو يقصد إيه في حاجة غلط؟ عشان بيتي خربان. هذه المعنى اللي عاوز يوصل. طول ما بيتي خربان ازرعوا واشتغلوا وهاتوا وحطوا وكلوا واشربوا، لا شبع ولا سلام ولا بركة ولا فرح. انت بتحط الفلوس في كيس مخروم، حط زي ما تحط. الآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب، هكذا قال رب الجنود، اجعلوا قلبكم على طرقكم. يعني بص، اوزن حياتك كده، شوف في ايه غلط. طب ليه بنشتغل كتير ومش سعداء؟ وليه في رزق كتير ومش شبعانين؟ يعني في حاجة غلط. اذا اول سؤال هنا يشغلك، لماذا لا اجد السلام؟ ليه وانت النهاردة بيتك عمران وعندك خير وبتاع بس مفيش سلام؟ يبقى الموضوع مش قلة فلوس، لا خالص، موضوع مسكت، ولا قلة مركز، نشكر الله المراكز كبيرة، لا في حاجة غلط. الغلط ده مش في الشغل ولا في الفلوس، في الأولويات. هل اللي أنا بعمله حسب قلب الله؟ هل يومي ماشي زي ما ربنا عاوزه؟ أكيد لا. لو يومي ماشي زي ما ربنا عاوزه كنت هحس بكل حاجة حلوة، كنت هشبع، كنت هرتوي، كنت هتدفى، كان القرش اللي يدخل مش هيطلع، مش هيبقى الكيس مخروم. بس انا مش عايش يومي زي ما ربنا قصده. طب المفروض اعمل ايه؟ هيجي السؤال، طب اعمل ايه دلوقتي؟ اسيب الشغل يعني؟ نشوف. اصعدوا الى الجبل، احنا لسه في حجاي واحد، اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب. وبيديهم بقى الروشت، يعني هما بيقولوا له صح، معاك حق فعلا، مفيش بركة، مفيش شبع، مفيش سلام، بنشتغل قد ما بنشتغل مفيش دخل. قال لهم الحل بسيط، اطلعوا الجبل وهاتوا لي خشب وابنوا البيت. البيت بدل ألف ولام يبقى ايه؟ يبقى بيته هو. فاهمين؟ بدل ألف ولام يبقى بيت ربنا، مش ابنوا بيوتكم بقى، ابنوا البيت. فأرضى عليه وأتمجد، قال الرب، يعني ارضيني، اشتغل لي شوية، ابني لي بيتي أنا، عمر قلبك. على فكرة مش لازم مقصود بيها الكنيسة، الكنائس بتتبني، اللي مش بيتبني القلب. رجع تاني يقول لهم ايه؟ انتظرتم كثيرا واذا هو قليل. الآية دي منطبقة جدا على الجيل ده، دايما we are expecting too much and we get very little. بنستنى كتير قوي ودايما محبطين. تستنى في العلاقات ان الناس كلها تحبك وتلاقي الناس مش مركزة معك، تستنى في الفلوس يجي خير كتير قوي وتلاقيها حتى لو جت مش مكفية اللي مطلوب. انتظرتم كثيرا واذا هو قليل. دايما عايشين في مرحلة ايه؟ زي سراب كده، تجري عليه يجري منك، مش طايله، هي اللي عايشة كده دلوقتي. ولما ادخلتموه البيت، يعني جبتوا بقى الفلوس خلاص، يعني طلعتوا بصفقة. شوفوا التعبير ده، كأن ربنا ايه قاصد بقى، نفخت عليه. لماذا يقول رب الجنود؟ لأجل بيت. نفخت عليه يعني ايه؟ يعني طيرت. يعني تصور ربنا شاف واحد جاب 1,000,000 جنيه مثلا في 10 سنين ولا 20 سنة، ام ربنا عمل طيره. ودي بتحصل، بنشوفها كتير قوي، يقول لك جاب كل الفلوس دي حطها في البورصة، ربنا عمل أو مش عارف، قعد في بلد عربي ورجع مريض عمال يصرف على العلاج. ما انت بيتي خربان، انت سبتني وعاوز تمشي للدنيا، منك للدنيا ليه؟ هتقول لي ليه؟ اقول لك لأجل بيتي الذي هو خراب. انت شغال لبيتك وسايب بيتي؟ طب ده انا اللي مديك بيتك وعمرك وعيالك وصحتك، انت ناسي ولا ايه؟ وانتم راكدون، شوفوا كله بيجري كأنه بيوصف القرن 21، انتم راكدون كل واحد، كل انسان الى بيته، يعني كل واحد مع احلامه مع خيالاته، عاوز اعمل واعمل واعمل واعمل، اجري. لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى، السماء قفلت، حنفيات قفلت فوق، يعني الخير الطبيعي مش جاي، مية النيل قربت تنشف، مفيش بركة. ومنعت الأرض غلتها، يعني السماء قفلت والأرض قفلت، ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبت الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. حكاية اطلعوا الجبل دي بقى، اطلع الجبل عشان تشوف أحسن، هي دي فكرة المؤتمرات على فكرة. احنا ليه بننعزل عن الدنيا؟ لأن الواحد طول ما هو بيجري في اليوم العادي بتاعه مش عارف يقيم حياته، لما بنطلع ليلة كده في أي مكان هادي الواحد بيستعرض حياته ويكتشف إنه إيه اللي أنا بعمله ده؟ إيه الهري اللي أنا فيه ده والجري ده والعصبية دي والعمر اللي عمال يخلص ده وأنا مش بعمل المفروض يتعمل؟ كان ممكن أبقى سعيد جدا، كان ممكن أبقى زي الطفل فرحان بربنا لو ركزت في حاجة تاني، وهو وعدني إن هذه كلها تزاد لكم، لا هتجوع ولا هتحتاج ولا عيالك هيحتاجوا، هذا اللي مش مصدقه بس. اصعدوا الجبل، يعني اطلع لفوق وبص، هتلاقي عالم من المجانين بيجروا، عالم من المجانين بيجروا، ما تبقاش مجنون زيهم. قول لا انا عاقل، انا هطلع الجبل واقعد اركز مع ربنا، هنزل الاقي الدنيا ماشيه سهله قوي ولوحدها والبركه في رجلي. طبعا هو انت هتقعد مع ربنا ترجع تلاقي مشاكل زياده؟ لا. يبقى احنا ينقصنا فكره الخلوه دي، طلوع الجبل معناه اهدى شويه عشان تجعل قلبك على طريقك، توزن عمرك، توزن، لأنه حاسب ليخلص العمر، ساعتها الميزان ملوش معنى، خلاص بيك فيلير يعني، خلصت الفرصة. طب وبعدين؟ اصعدوا إلى الجبل فيها الصلاة، فيها الإنجيل، فيها كل قعدة مع ربنا بأي شكل تخلي الواحد إيه يقيم حياته صح. حينئذ سمع زروبابل، شوفوا بقى الميزة هنا، ده الكلام اللي فات ده كله حجاي بيقول، ملخص كلام حجاي، يا جماعة اللي انتوا فيه ده غلط، سايبين بيت ربنا خربان ومشغولين على بيتكم، مفيش بركة، العمر ملوش طعم، فوقوا بقى. دي الرسالة. زروبابل خد الكلمتين يعني على قلبه بقى، وخدهم بمنتهى الحماس وأعلن قدام كل الناس نهضة روحية، كله يركز في بيت ربنا، كلنا هنعمل اللي قاله حجاي عمليا أو حرفيا. سابوا بيوتهم بقى وطلعوا ونزلوا بالخشب عشان يعيدوا بناء الهيكل. سمع زروبابل ويهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم. خلي بالكم الحتة دي، ما قالش صوت حجاي، لا. ودي مشكلتنا يا جماعة، ان ساعات تسمع وعظة تقول لك دي وعظة لابونا بولس لابونا داود كده، مش هتتغير. أرجوك اسمع صوت ربنا، اسمع صوت ربنا، لأن هو ده اللي هيفوقك. قبل ما يقولوا كلام حجاي قالوا سمعوا صوت ربنا، خدوا الكلام ده كلام من ربنا ليا، فأنا لازم أقوم، ما ينفعش، دي مش وعظة، الموضوع ما خدوهوش كده، فاهتموا جدا. كما أرسلوا الرب إليهم وخاف الشعب أمام وجه الرب. أجبل رد فعل لأي عظة أو كلمة من ربنا إنك تخاف، أجمل رياكشن لأي قداس أو عظة أو كلمة في الإنجيل إنك تتهز من جواك، إنك تخاف على أبديتك، إنك تتخض. صحيح الكلام راكب مظبوط، ما ينفعش نضحك على نفسنا، هو فعلا كده. طيب خاف، فخاف الشعب. بدل خفت التوقع كل خير بعد كده، لأن رأس الحكمة ما خافت الله، خاف الشعب أمام وجه الرب. أول ما حجاي لقاهم خافوا، هو بقى نبي عظيم ففاهم، فرح جدا لأن هو ده اللي مستنين القلب يكش. فقال حجاي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا: أنا معكم يقول الرب. ليه؟ لما الناس بتخاف الشيطان يدخل على طول عشان يطفي الخوف، يقول لك مفيش فايدة، مش هتعرف تغير عمرك، اللي اتعودت عليه مش هتعرف تغيره، العيشة مش هينفع تختلف عن كده. على طول ربنا يلحق بكلمة تشجيع: أنا معاك، أنا معاك. يعني إيه؟ خطي وأنا هخطي معاك خطوة خطوة، خد موقف وهتشوف. فهنا بعد ما كان الكلام عتاب، جه الكلام على طول تشجيع. يبقى ربنا يبدأ بعتاب، أول ما القلب يخاف يدخل التشجيع: أنا معكم يقول الرب. ونبه الرب روح زربابل ابن شلتئيل والي يهوذا وروح كل بقية الشعب. يبقى شوف الروح القدس بيعمل ايه دلوقتي، يدخل بقى ايه، يحمس ويحفز. انت مش لوحدك، ده دور النعمة بتاع امبارح. اول ما انت هتهم كده هتفاجأ بقوة مش بتاعتك، الروح القدس اللي فيك اللي مطفي بقاله سنين ده واللي حزين عليك هتلاقيه سخن وابتدى ينبهك ويقول لك يلا يلا نصلي اكتر، يلا نخدم، يلا نعمل بقى حدود للشغل شوية، نقول لأ للكلام الفارغ ده، لا نمنع ده بقى. وتلاقي نهضة جواك كده. نبه الرب روح كل بقية الشعب، فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إله في اليوم الرابع، لدرجة سجلوا اليوم من كتر ما الحكاية إيه كانت نهضة كده. الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك. السؤال: إمتى يا جماعة هنخاف على نفسنا؟ هنخاف يخلص العمر ونفاجأ إن إحنا كنا عايشين في السراب ده، عمالين نجري ومفيش طعم للحياة؟ لازم نخاف عشان ناخد موقف. إمتى هتحس بالتنبيه إن ربنا في ألارم كده، في صوت عالي بيوش في ودانك بيقولك كفاية خد موقف؟ هل ابتديت تركز على قلبك وبيتك؟ طبعا قلبك وأسرتك كمان، بالتالي إذا كنت رب أسرة، أب أو أم، أنت مركز في عيالك روحيا ولا لا؟ ولا هتطلعهم يعني أهل الدنيا برضو؟ الإصحاح الثاني وده أصغر. في الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر، بعدها بشهر، خلي بالكم، شوفوا السرعة، شوفوا سرعة التغيير ماشي إزاي. كانت كلمة الرب عن يد حجاي النبي قائلا، كانت الرسالة بعدها بشهر: كلم زربابل ابن شلتئيل والي يهوذا ويهوشعب وبقية الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول، وكيف تنظرون الآن؟ الشيطان خبيث، لما يلاقي واحد هياخدها جد ويهتم ويركز ويشتغل مع ربنا يقطمه، يجي يقول له: يعني انت هتنفع يا خي؟ انت هتروح فين بعد البلاوي اللي عملتها؟ ما فات العمر، هتقعد تحفظ بقى آيات ولا تحفظ مزامير؟ ده انت حتى عينيك مش هتعرف تقرا. ده انت يبتدي بقى ايه، يقول يعني يحبطه. فطلعوا شويه ناس عواجيز ساعتها، ايه، كانوا حضروا الهيكل قبلها بسبعين سنة قبل ما يتحرق، ما الهيكل اتحرق وقت السبي، ودول رجعوا بعد سبعين سنة من السبي. ففي ناس تلاقوهم مية سنة قاعدين كده بقى ايه، اللي ما عندوش كلمة طيبة يعني. فلاقين الناس بتشتغل بقى وبتاع، على ايه الشغل ده كله؟ ما تضيع وقت، هتعملوا ايه؟ انتوا ما شفتوش الهيكل زمان كان شكله ايه؟ غن هو ايه بقى؟ النغمات اللي تغيظ دي بقى، ده كان زمان الهيكل كله ذهب، ده وقت سليمان مش عارف ايه، اللي هو يعني روحوا موتوا بقى كده، ملكوش حل يعني. الشيطان بيحب يعمل كده، اول ما يلاقيك تبتدي تشتغل يقطمك، هتروح انت فين في ماري جرجس وبوسيفين وانبنطونيوس والبابا كرولوس؟ تعمل ايه؟ انت هتعتبر الصلاة 10 دقايق صليت يعني؟ يا سيدي 10 دقايق مقبولة بس اشتغل. فهنا يقول مين اللي فاضل فيكم، ربنا بقى واعي للحرب دي، قال مين العواجيز اللي عندكم اللي فاضلين من زمان، اللي شافوا البيت ده في مجده الأولاني، وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ تبصين له باحتقار؟ أنتوا فاكريني أنا هقارنكم بقديسين؟ أنا مش هعمل كده، أنا ببص للي أنت بتعمله، كل طوبة بتحطها بتفرق معايا. أنت في عينيك اللي بتعمله كلا شيء، ايه يعني صليت باكر، يعني عملت ايه يعني؟ لا انا عندي غالي بقى، ايه يعني صحيت بخصوص ربع ساعة عشان تقرأ الانجيل؟ لا دي عندي انا كبيرة دي، انت في نظرك كلا شيء، او الشيطان بيقول لك يعني انت خلاص هتغير الكون بدي، انا عندي كبير. فاوعوا تبقوا في نظرك كلا شيء. الآن تشدد يا زربابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع، وتشددوا يا جميع شعب الأرض، واعملوا فإني معك. اشتغل بس، ما يهمكش، تقعدش تبص البصة دي، اشتغل، خد الخطوة، اعمل اللي تقدر عليه، لكن ما تقعدش تتحسر على نفسك وتقول ما فيش فايدة. يبقى هنا لما تاخد خطوة توقع دايما حرب صغر النفس. هل تحاربك أفكار صغر النفس؟ هل انت بتبص على اللي حواليك تقول ده الناس كلها كويسة ومركزة، انا اللي وحش بقى؟ لا، ليه تبص كده؟ بلاش المقارنات دي. اي خطوة هتخطيها عند ربنا كبير، اي صرخة في قلبك يا رب غيرني تفرق عند ربنا كتير. هل بتتعب من المقارنات؟ ممنوع المقارنات. تقعدش تبص على زمان والنهاردة، تقعدش تبص على الناس دي وانا، مقارنات ممنوعة عند ربنا. ربنا مش هيقيسك غير على نفسك، ربنا مش هيحاسبك على قديسين الكبار، لا هو بيحاسبك عليك انت بس في ظروفك والمطلوب منك. توقع ان ربنا يشددك، تشدد، خد خطوة، ما تهمكش. الجزء الاخير بقى يقول ايه؟ حسب الكلام الذي عهدتكم به عند خروجكم من مصر، وروحي قائم في وسطكم لا تخاف. يعني ايه؟ افتكر زمان قوي، ده قبل ما تتولدوا بقى، وهم كمان، انا خرجتكم من مصر وانتوا كان محكوم عليكم بالاعدام، حسب عهدتكم، حسب الكلام عند خروجكم من مصر. الجيل ده ما حضرش الكلام، تخلي بالكم، ده فرق موسى عن حجاي حوالي 1000 سنة. انما عاوز يقول لهم اهاليكم زمان كانوا يعني قلالات الحيلة خالص، انا خدتهم بايدي وعدتهم البحر. انت انا لما عمتك كنت طفل، ما كانش مطلوب منك حاجة، وخليتك ابني وحطيت فيك روحي، فانت فاكر ايه؟ انا المسؤول. ما تنساش العهد ابتدى ازاي، انا اللي شايل الشيلة بشدة. ده كل ده كلام تشجيع. هكذا قال رب جنود، هي مرة بعد قليل، كلمة دي تخوف بقى، هي مرة بعد قليل أزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، أزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم. بيتكلم عن ايه دلوقتي؟ المجيء التاني. يعني اعملوا حساب لليوم ده، هي مرة. طبعا هي مرة تؤكد فكرنا المسيح المظبوط، ان المسيح هيجي وانس، ما فيش حاجة اسمها هيجي يقعد على الارض تاني شوية والكلام ده، لا هيجي على السحاب مرة فاينل، فيش غير كده. ساعتها الزلزال هياكل كل اللي انتم مشغولين فيه ده، كل اللي واكل عقلك ده هينهار، كل مقتنيات الناس وكنوز الناس وغنى الناس وثروات الناس، كل ده هيقع. وزلزل مش السماء بس، السماء والأرض والبحر وكله، ويأتي مشتهى كل الأمم. الشهوة الحقيقية هو المسيح نفسه. فأملأ هذا البيت مجدا، ساعتها تبان انت تعبك، صلواتك دي تنور قدام ربنا، شوية الجهاد اللي جاهدته ده عشان تقرب من ربنا تاخد عليه مجد كبير قوي. وبعدين طبعا هم غلابة، قال لهم بصوا، ليا الفضة وليا الذهب، اللي هتحتاجوها تلاقوه، اوعى تقول ما انا مش هعرف اي حاجة، عندي ما عنديش حكمة، اديك حكمة، ما عنديش ارادة، اديك ارادة، خايف من الناس، ما تخافش انا معك، مش هعرف، هتعرف، انا كل حاجة عندي. مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول. شوف الوعد الحلو ده، لان الناس بتقول لهم مش ممكن هتعملوا اللي عمله سليمان زمان، قال لهم لا ما تصدقوش، جبال شغلكم دلوقتي وانتوا راجعين لربنا في عينيا احلى من شغل سليمان زمان. توبتك النهارده بعد العمر ده وبعد المشغوليه دي والخطوه الجاده اللي هترجعها لربنا، في عينين ربنا اعظم من مجد الاول. يعني وانت طفل بريء زمان كان حلو في عينين ربنا، انما وانت تائب احلى، انت نقي وانت صغير لانك معرفتش الشر، وانت راجع دلوقتي اجمل في عينين ربنا. وفي هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود. السلام بقى اللي كان مفقود في الاصحاح الاولاني، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، ولا قال لا هديكم، هدوقكم بقى السلام، هدوقكم العز ساعتها. كأن السؤال انت شايف ان كل حاجة هتزول ولا لا؟ اللي يشجعك على التركيز انك تبقى الصورة دي واضحة، كل اللي حواليك ده هينهار، كله زائل، كله باطل. هل انت مستني اليوم؟ هل تشتهي مشتهى الامم؟ هل فكرة انك هتشوف المسيح بعينيك وتقابله شغلاك ولا لا؟ دي اللي هتسخنك. هل تثق ان ربنا عنده الذهب والفضة، يعني النعمة، هو اللي هيغيرك، هو اللي هيصلح، هو اللي هيحط ايده ويعمل معجزة جواك؟ في 24 من الشهر التاسع في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حجاي النبي قائلا هكذا قال رب الجنود، اسأل الكهنة عن الشريعة. حكاية اسأل الكهنة عن الشريعة، يبقى واضح وانت راجع لربنا في حتة مهمة قوي لازم تعملها، اسأل. ليه؟ لأنك في مرحلة التراجع دي خليك جايدد برجل الله، لأن أنت مش عارف ربنا عاوز إيه، وأنت راجع كده لازم حد يدبرك، لازم حد ياخد بإيدك. فهنا لما لقاهم ابتدوا يشتغلوا قال لهم اسألوا، من فضلكم ما تفتوش، اسألوا. واداهم كده موقفين عشان يحسسهم قد إيه الحكاية محتاجة إرشاد. قال لهم شوفوا، إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف توبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيت أو طعام، هل يتقدس؟ أجاب الكهنة وقالوا لا. يعني إيه الحتة دي؟ عندهم في الشريعة حاجات كده غريبة شوية اليهودية. لو واحد شايل ذبيحة، الذبيحة دي مقدسة، لو هو ماشي خبط في حاجة هل الحاجة تتقدس؟ قالوا لا. طب تعالى بالعكس، لو واحد دفن ميت دي بيعتبروها نجاسة، لو هو بيدفن الميت لمس أي حاجة تتنجس؟ قالوا آه تتنجس. يعني إيه؟ كأن السيئة تعوب عارفين الحسنة تخص، يعني يوم ما تعمل الصح أنت بتعمله لنفسك بس، محدش هياخده منك محدش هيشاركك فيه، يوم ما تعمل الغلط الغلط معدي ومؤذي، فاهمين الفكرة؟ فحط لهم موقفين عشان يخاف، يقول صلاتك أعدالك، ما تقولش ليه حد بيصلي لي، انت كمان لازم تصلي، ويوم ما تغلط غلطك هيأثر فيك وفي اللي حواليك. هنا اسألوا الشريعة ليه؟ افهموا السكة صح، لان ممكن الواحد يكون مش واخد باله من حاجات كتير. فداهم المثل التاني، قال حجاي ان كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه هل يتنجس؟ اجاب الكهنة وقالوا يتنجس. فقال حجاي هكذا هذا الشعب وهذه الأمة قدامي، كل عمل أيديهم وما يقربون نجس. يعني إيه؟ الواحد ساعات كان يعمل إيه يا جماعة؟ أو اليهود بالذات، وإحنا ساعات نعمل كده، يخدر ضميره ويبقى حياته ملخبطة أو مش مركز خالص في ربنا، بس بيطلع العشور الحمد لله، أو بيصوم الصوم الكبير، صوم العذراء كمان، بس الحمد لله. فهو كده ايه؟ لا يصلي ولا يعرف ربنا ويغش ويكذب ويعمل اي حاجة، بس الا صوم العدر. لا استنى بقى، هكذا كل عمل ايديكم، لو مفيش توبة، لو مفيش صدق، لو مش عارف انا عاوز منك ايه، واتفر انت بتعمل كويس ملوش معنى عندي. يبقى دي رسالة مهمة. ليه؟ لان في ناس كتيرة تستبدل التوبة بتخدير الضمير، هو مش عاوز يسيب الخطية، مش عاوز يغير في حياته، إنما هيحتفظ ببعض الأمور اللي شكلها حلو على اعتبار إيه؟ يعني كده يبقى كويس. لا مش كويس، لا، لأن الخطية اللي في حياتك ضيعت أي حاجة حلوة جنبها، فما تضحكش على نفسك. واضحة الفكرة؟ ربنا عاوز قلب، ربنا عاوز صدق. مش بقولك صيام العذراء غلط ولا العشور غلط، طبعا لا، القضية مش هنا، لكن هيبقى لهم طعم تاني وانت راجع بتقول له يا رب سامحني وساعدني اتعدل، عاوز اعمل اللي انت عاوزه يا رب، مش مزاجي بعد كده. اخر جزء بقى، هل انت خايف الاول من النجاسة؟ هل مشتهي القداسة؟ هل بتسأل عشان تعرف وتتعمل تعلم؟ والان فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم، فاكرين الشعار اللي بدأ بيه اجعلوا قلبكم، يعني ايوة على طرقكم، اجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا، يعني بص على عمرك ورا كده، ارمي نظرة لورا، شوف عشت ازاي قبل وضع حجر على حجر، قبل ما تاخد موقف من حياتك وتتوب. منذ تلك الايام كان احدكم يأتي الى عرمة 20 فكانت 10، يعني اكسبكتنج انه يلاقي 20 يلاقيها 10، يأتي الى حوض المعصرة يغرف 50 فورة يلاقيها 20، يعني مفيش بركة، كنت تستنى الحبوب تعمل 20 قفة تطلع 10 بس، تستنى مش عارف المعصرة تعمل لك 50 لتر تعمل 20 لتر، ده قبل ما تعرف ربنا. شوف بقى بعد كده، ده زمان ضربتكم باللفح واليرقان والبرد، المشاكل من كل حتة في كل عمل أيديكم وما رجعتم يقول الرب. يعني كنت عمال أشد عليك يمين وشمال وانت مش راضي ترجع. اجعل قلبك من هذا اليوم فصاعدا، يعني بص شوف بقى بعد ما تشد خط كده وتاخدها جد، فصاعدا يعني بص لقدام، يعني بص الأول لورا وقول فعلا ما كانش في بركة وربنا شايل إيده، وبص بقى لقدام من ساعة ما هتاخد خطوات جادة وتفرج. من اليوم الرابع والعشرين في الشهر التاسع اللي هما اليوم اللي ابتدوا فيه من تأسيس هيكل الرب، اجعلوا قلبكم هل البذر في الأهراء بعد، يعني بص شوف البزار، الأهراء اللي هي المخازن، بص شوف شكلها ايه، بص شوف مخازنك هيبقى شكلها ايه. والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد، يعني لسه في أول الموسم وهتفاجأ بخير مش طبيعي. واضحة الفكرة؟ يبقى بيوعدهم يا جماعة لو خدتوا موقف من حياتكم وركزتم هتلاقوا خير في كل حاجة، خير في الصحة وفي العيال وفي الشغل وفي السلام وفي القلب وفي البيت، تلاقي الحياة جميلة. انت اللي كنت مضيع الحياة دي من ايدك لانك مش مركز. فمن هذا اليوم أبارك، اليوم اللي يبدأ بتوبة يبقى فيه بركة، يبقى أبدأ بحجر على حجر. يقول لك اليوم اللي هتبتدي تحط طوبة على طوبة، خطوة ورا خطوة، مش مطلوب منك مرة واحدة. انتظر بقى ثمر الروح وغنى الروح وراقب حياتك وما تيأس. وصارت كلمة الرب ثانية إلى حجاي، كلم زربابل والي يهوذا قائلا أنا أزلزل السماوات والأرض. تاني بيفكرنا يا جماعة في يوم في الآخر ما تنسوش، وأقلب كرسي الممالك وأبيد قوة ممالك الأبر، وأقلب المركبات والراكبين فيها وأنحط الخيل وراكبوها كل منها بسيف أخي. في ذلك اليوم يقول رب جنود آخذك يا زربابل عبدي ابن شلتئيل وأجعلك كخاتم لأني اخترتك يقول رب جنود. وخلص السفر. يعني إيه زربابل ده؟ يمثل اليهودي الطيب البسيط اللي خد الموقف ده، قال له عارف في اليوم ده هاخدك من وسط الدنيا دي كلها وحطك في صباعي عشان تملك معايا للأبد. هقول ده الراجل بتاعي اللي ساب اللي في ايده وركز في شغلي، اللي ابتدى يمشي طوبة طوبة، اللي قلب الصفحة وقال كفاية اللي فات انا عاوز بركة انا عاوز ربنا، اللي رتب اولوياته صح. اجعلك خاتما في يدي، يعني تبقى لازق معايا للأبد، والختم دايما علامة الملك، يبقى تبقى مالك معايا. كل ما تشوف النهاية تقترب الموقف بيستدعي قرارات، التوبة من غير قرارات تبقى مش توبة، والإيمان الحقيقي يستدعي قرارات. يعني إيه؟ لازم تقول كفاية كده، مفروض أعمل كده، لإلهنا كل مجد وكرم.